وبرها الراعى لله عز وجل. تقول السائلة: هل يجوز لي أن أجتنبهم؟ أفيدني أفادكم الله. بل اصبري على ما تسمعينه ولا تكوني سببا في انصراف الولد عن أمه، واحرصي على عدم مجادلتهم إلا بالمعروف، والزمي ما أمسي عليه من عدم مصافحة الرجال وعدم هتك الحجاب أمامهم، فإن واجب المرأة المسلمة أن تكون صينة مستترة مستشمة، لا تصافح الرجال بيدها ولا تخلو بهم ولا تحدثهم برقة وليم ولا تخضع لهم بقول، وكوني عونا له على بر أمه والإحسان إليها واستعطافها لعل الله أن يهديها، واصبري أنت فإن الصبر مفتاح الفرج، والله أعلم. أثابكم الله. هذا أيضا سؤال من سائل يسأل عن حكم من يتخلف عن صلاة الفجر كثيرا مع أخذه بالأسباب من ترك السهر ليلا ومن استخدام المنبه إلا أنه دون جدوى في بعض الأحيان. أرجو أن ذلك لا حرج عليه ما دام فيما يبدو حريصا على الصلاة، وإنما يعجز لأن بعض الناس قد يكون نومه ثقيلا وتنبيهه صعب، فهذا إذا اتقى الله جل وعلا وأخذ بالأسباب فلا يلام عما وراء الأسباب، إلا أنه ينبغي أن يثابر وأن يكل أمر إيقاظه إلى من يستطيع إيقاظه، في بيت كان عنده من يساكنه أو يقرب من جاره أن يوقظه ونحو ذلك، ومن يتق الله جل وعلا مخرجا. أثابكم الله. وهذا سائل يسأل عن حكم القنوت في صلاة الفجر، وكذلك إذا كان هذا القنوت قبل الركوع. اختلف في موضع القنوت قبل الركوع أو بعده محل خلاف، فالأمر فيه سعة ولله الحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قنت، ثبت شهرا يدعو على قبائل من العرب ثم ترك ذلك وهو الثابت، لكن لا أعلم أنه منع من ذلك لفظا، ولذا اختلف العلماء. ففي مذهب الشافعية القنوت مستمر، وهذا عليه العمل لدى متأخريهم، وعند غيرهم إنما يقنط عند النوازل، وعند النوازل يقنط في الصلوات كلها، وإذا صلى الإنسان مع إمام يقنط، إن تضايق الناس واستوحش منه إذا لم يقنط فأولاده أن يقنط معهم لأصل المشروعية، وإن كان لا يتأذون فالأخذ بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته هو الأفضل. وإذا أمن قوما وهم يريدونه أن يقنط وإذا لم يقنط فأظنهم به وحصلت فتن، فأولاده أيضا أن يقنط لما أشرت إليه من أن الأصل أن النبي قنط صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، إلا أن الأفضل ترك القنوت ما لم يصل تركه إلى افتتان الناس وحصول شرور بينهم، فإن درء المفاسد أمر مطلوب وهو مقصد من مقصد هذه الشريعة العظيمة، والله أعلم. أثابكم الله. من اليمن أحمد محمد المثلحي يسأل فضل الشيخ عن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، ما حكمه؟ الجهر في البسملة محل خلاف أيضا بين أهل العلم، والثابت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المخرج في الصحيح وغيره قوله إنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فهذا هو الصحيح من كلام هؤلاء. لكن من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا يفرض عليه ولا يستنكر، وإذا أن الإنسان قوما يرون ضرورة التسبيح فإنه يشرع المرء أن أجهر بسم الله الرحمن الرحيم اتقاء الفتنة ودرءا للمفاسد وجمعا للقلوب وتأليفا للأمة، مع أن الأفضل أن يدع ذلك، لكن الإنسان قد يدع ما هو الأفضل ويأخذ بالمفضول من أجل كسب جمع الكلمة وتوحيد الصف واجتماع القلوب على محبة هذه العبادة، والله أعلم. أتابكم الله وبارك فيكم. هذا سائل من مصر من سهاد محمد زايد يقول والدي ووالدتي يكرهونني بسبب زوجتي، فهل أطلقها حتى لا أكون مخالفا لهم، أن أخرج من المنزل وأبحث عن منزل آخر، وهل طلاق زوجتي أفضل أم إرضاء والدي أفضل بالرغم من أنها مطيعة لهما؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أعتقد بأن تتفاهم مع والديك وأن ترشدهما إلى أن نظرتهما إلى زوجتك بهذه التي أثرت إليها أنت ذلك حقا ظلم لها، وفيه أيضا إرهاق لك بأن من شأن استئجار الزوجة بأخرى أن يرتب التزامات مالية كبيرة، وإرهاقا للزوج مع تعريض المطلقة بأنواع من المحن والمساعد. والإنسان ينبغي أن يحسن عقوبة الله بتعريضه أحدا من خلقه لما يضره بدون ذنب. وإذا أمكنك أن تجمع بين إرضاء والديك والاحتفاظ بزوجتك فإن ذلك أولى بك وأكمل وأحسن عاقبة. والعاقل الرشيد لا يعدم وسيلة يستطيع أن يستجر بها ود والديه والاحتفاظ بزوجته، لا سيما وأنت تشير إلى أن زوجتك مطيعة لوالديك، لأن زوجتك مطيعة لوالديك محسنة إليهما قائمة لخدمتهما. وأرجو أن الله جل وعلا يسهل لك أمرا تحصل معه على إرضاء الوالدين وبرهما وعلى الاحتفال بزوجتك وعدم تعريضها لما لا تحمل عاقلته، والله أعلم. أصابكم الله وبارك فيكم. وهذا السائل يقول يا فضيلة الشيخ، لو أن شخص استأجر قطعة أرض زراعية من شخص آخر وفي هذه المدة لم يحصل منها إنتاج بسبب قلة الأمطار وشيء من هذا، ولم يكن هناك كتابة عقد بينهما إلا العادة ما اعتاده الناس، فإذا أخذ صاحب الأرض الإيجار من هذا المستأجر بالرغم من أنه لم يستفد من هذه الأرض، هل يجوز له ذلك أم لا؟ أفيدنا أفادكم الله. هذه أمور مرجعها القضاء، إذا لم يحصل التراضي والتوافق احتاج الأمر إلى عرضه على القاضي. من المعلوم أن استئجار الأرض لمنفعة معلومة لا ترتبط هذه المنفعة بجهد المستأجر، وإنما تعتمد بعد بذل الأسباب على ما يحسبه الله جل وعلا من توفر الأمطار، أنها إذا لم تأتي الأمطار يتضرر المستأجر دون السبب يرجع إليه من تقصير ونحوه. وفي هذه الحالة يجب للمؤجر أن يعرف ذلك، إذا كان لا يمكن أن يستفاد من الأرض إلا بطريق الزراعة من المطر. إذا كان الاستئجار لأغراض متعددة فإنما اختار المستأجر أحد الأغراض مع إنسانه تحويل أمر الانتفاع إلى آخر فهذا له شيء آخر. فأنصحك أن تتفاهم مع المؤجر، وإذا لم تتفاهم أن تراجع القضاء. فادكم الله. كيف يصوم من عليه كفارة يمين؟ هل يصوم الأيام متتابعة أم متفرقة؟ أفيدنا أفادكم الله. من يأتي الأمر بالتتابع، فالأصل إذا لم يأتي أمر لذلك جواز التفريق، إلا أن التتابع أكثر فضلا وأقرب للحزم والاحتياط. لكن لو فرق بين الأيام فهذا مجزء ولا حرج فيه إن شاء الله. والله بارك الله فيكم. أيضا يقول هذا السائل بأن والده يملك مزرعة وله زوجة أخرى غير والدة السائل ليس لها أبناء، يقول والدي كثيف البصر وهو يسكن معنا مع والدتي ونحن خمسة، وهذه المزرعة لا تنتج إنتاجا كافيا يكفي الأسرتين وزوجته الأخرى في بيت مستقل، هل يلزم والدي أن يقسم إنتاج المزرعة الذي هو دخله الوحيد بين الأسرتين بالتساوي، أم يعطي زوجته الأخرى ما يكفيها ويعطينا نحن ما يكفي كل واحد منا ولو كان 6 أضعاف أو 5 أضعاف ما يعطي زوجته الأخرى؟ أفيدنا أفادكم الله. ما يلزم التساوي، إنما اللازم النفقة مع قدرة، يعطي كل واحد من تجب عليه نفقته بقدر ما يستطيع، ولا يلزم أن يكسر المال أو محصول مزرعة بين أسرتين بالتساوي ما دام أن عدد الأسرة التي السائل منها كثير والزوجة الأخرى قد تكون مفردها، وإنما يعطي الزوجة الأخرى من غلة هذه المزرعة ما يكفي للإنفاق عليها، ويعطي بقية أسرته المقنعة ما يكفيها. وأحب أن أنبه إلى موضوع الصيام الكفارة كفارة اليمين، أن الصيام إنما يصير إليه من لا يجد مالا ينفقه في الكفارة، أما من كان عنده مال فلا يصح منه الصيام كفارة العدلين، إنما عليه أن يكفر بالإطعام إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام، أو أن يكفرهم من أوسط الكسوة، فإذا كان لا مال يتحول إلى الصيام. والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا، هذا السائل له مشكلة طويلة جدا، لكن خلاصتها أنه خطب مدرسة في مدرسة بنات بجوار مدرسته التي يعمل فيها، وبعد أن خطبها تغير رأيه فيها بسبب أنها غير ملتزمة بالحجاب وتصافح الرجال، وأيضا هو غير مقتنع بجمالها كما يقول، ورأى أنه أن يصرف النظر عن خطبتها وصارحها بذلك، وقال بأنه لا يستطيع أن يتزوجها، فأجت له أسفها وقالت له كيف يكون ذلك وقد علم الناس جميعا بخطبتنا، وكيف يكون ذلك وقد تركت ابن خالها الذي كان حريصا على زواجها من أجل الزواج بهذا الشاب امرأة أخرى ملتزمة ومن بيئة ملتزمة، ويرجو التوجيه من فضيلتكم. لا أوجه السائل لأكثر مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاغفر لذات الدين تربة ذات. فعلى طالب الخطبة طالب الزوجة أن يسأل عن من تكون أكثر تقوى لله، وأنا محافظة على سعائر دينه، وأشد محافظة على مصاصيها واختيارات نفسها عن الرجال الأجانب، والمرأة التي تستحق الرجال كيف يرتاح الجد ويدها تماس بل أولى به أن يطلب امرأة لا تماس يدها يد الرجال ولا ترضى لنفسها بذلك. أما أمر الجمال فأمر هين، المهم أن تكون على قدر من الحياء والعفة وكمال الخلق والمحافظة على شعر الدين، أن تكون ملتزمة لأوامر الله منتهية عن نواهيه، وما دمت إنما فعلت ما فعلت من فسخ الخطوبة من أجل مصافحتها للرجال وعدم تمسكها ومحافظتها على الأخلاق التي يطلبها المسلم من المسلمة فلا حرج عليك إن شاء الله. أفادكم الله. هذا المستمع خاء ميم أرسل يسأل عن صحة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه، كل أمتي معافى إلا المداهرين، أفيدنا أفادكم الله. هذا الحديث حديث صحيح، معنى المجاهرين هو من يجاهر بارتكابه المعاصي، يرتكب المعصية بالليل يجوت يستره ربه على معصيته، أن يتم في الحياة من سوء سلوكه وقبح أدبه يصبح ينسر خزنه بين الناس لا يقول فعلت كذا وكذا. المقصود من نفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه العاصمة لأمته صلوات الله وسلامه عليه هم أولئك الذين يتباهون ويتبجحون لا يقتصدونه من سوء العمل وما يقترفونه من قبائح الأفعال التي سترت عليهم في الليل، لكنهم أبت لهم خستهم والعياذ بالله، وسوء سلوكهم إلا أن ينشروا أعارها وشرها بين الناس. هؤلاء هم المجاهرون الذين أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أنهم ليسوا من العافية بشيء، والله المستعان. بارك الله فيكم وأثابكم. هذا سؤال وردنا من تونس من الجمهورية، يقول صاحبه فيه: هل تجوز الصلاة وراء إمام لا يحسن قراءة القرآن؟ يقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما أمر من كانوا عنده من العرب وأرادوا الذهاب إلى أهليهم، قال: يؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أمكم. الذي ينبغي أن يتولى إمامة الناس أقرأهم بكتاب الله، فإذا لم يوجد بل أسوأ قراءة من غيره، إن كان يتقن الفاتحة فلا حرج أن يصلى وراءه ولو كان يوجد من هو خير منه. إذا كان لا يحسن الفاتحة ينبغي أن يطلب الناس مسجدا وإماما سوى، لكن على فرض تعذر ذلك، ولا يجد المرء أن يصلي معه جماعة إلا خلف إمام لا يحسن، فأرجو أن الصلاة وراءه خير من الصلاة منفردا، لأن الإنسان إذا انفرد وحده فاته فضل الجماعة ولم يدرك فضائل الاجتماع والدرجات التي أعدها الله. لكن يجب على هذا الإمام أن يتنحى عن الإمامة إن لم يستطع إتقان الفاتحة وإتقان ما يحتاج إلى قراءته الجماعة. ومن أراد الإحسان وجد السبيل إليه، ومن تطلب إتقان القرآن وجد وقتا يستطيع معه أن يتقن ما يحتاج إليه شيئا فشيئا حتى يدرك بإذن الله الكمال أو قريبا منه، والله أعلم. أثابكم الله. هذا أو هذه رسالة وردت من العراق من سعد وعلي ومحمد، أرسلوا يسألون يا فضيلة الشيخ عن قراءة القرآن في الصلاة في المصحف وتقليب الصفحات وحمله باليد أو وضعه على مصطبه والنظر إليه، وهل هذه الحركات تبطل الصلاة؟ إذا احتاج المرء إلى أن يقرأ من المصحف في نافلة أو فريضة جاز ذلك، وهو في النافلة أولى، فقد يحتاج المرء إلى أن يستمر في تهجده على قراءة ورد من القرآن ليكمل قراءته في التهجد إذا استمر، لا حرج أن يقرأ المصحف ولو قلب الصفحات ووضع المصحف في مكان وأخذه إذا قام للقراءة، فإن الحركات التي يحتاج إليها المصلي في صلاته لا تؤثر عليه. يجوز للمصلي إذا قرئ الباب أمام والباب أمامه قرئ وخشي أن يفوت هذا القارئ أو أن يتضرر بقرئه الباب فيشتغل عن تأمل ما هو فيه، يجوز له أن يتقدم إذا كان الباب قريبا لا يصرفه عن القبلة لفتحه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد على درج المنبر وهو يصلي للناس، ورجع إلى الوراء من هذه الدرج وحمل ابنة ابنته وهو يصلي وضعها في الأرض، وهكذا حركات فعلها صلى الله عليه وسلم دون ضرورة إليها، وإنما ليبين للناس سماحة الإسلام ويسرع هذا الدين وعدم وجود آثار وأغلال فيه. فمن باب أولى يجوز للقارئ الذي يحب أن يقرأ من المصحف في صلاته يجوز له تقريب المصحف ووضع المصحف وحمله، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم.